يقول ما هو واجبنا نحو إخواننا في غزة وفي كل مكان، وما حكم المقاطعة جزاكم الله خيرا؟ واجبنا أن نقدم لإخواننا ما نستطيع. نعم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال كيف ننصره ظالما؟ قال نمنعه من الظلم. أما هو مظلوم فتنصره بما تستطيع، كل ما تستطيع تنصره به. ولا شك أن مقاطعة المسلمين لمن يؤذي الإسلام والمسلمين أن هذا من التعاون على البر، لأن المال الآن يعمل كثيرا، ومقاطعة الكافر هي ألم له وخوف له، وإن لم تكن فيها من النتيجة إلا أن تشيع. فينبغي لمن يؤذي الإسلام والمسلمين ويوقع بهم أن بضائعه تترك ولا تشترى، وكل شيء يأتي منه يترك، وبالأخص إذا كان تركه لا يسبب للأمة ضعف ولا خلخلة في الاقتصاد. أما إذا كان هناك بعض البضائع تركت تضر المسلمين فالدين يسر، لكن ينبغي أن نساعد إخواننا بما نستطيع. يقول مات شاب لهم قريب داخل المملكة وأدخلت الثلاجة لمدة يومين حتى انتهت إجراءات الدفن، ثم أخرجناهم من الثلاجة وغسلناهم مباشرة بعد خروجهم من الثلاجة، هل يجوز ذلك؟ يجوز، لكن الأولى لو أخرتموه حتى زال الثلج حتى يتم، ولكن لو غسلتموه يكفي. نعم، يغسل ويكفن، والتغسيل معروف للميت ويكفن في ثيابه المعروفة ويطيب ويصلى عليه، نرجو الله تعالى أن يغفر لنا وللمسلمين. يقول هذا حلفت أن لا أخذ مال من قريب لي، وحلفت أن لا أسافر، أخذت المال ثم سافرت، هل علي كفارة يمينين؟ نعم عليك كفارة يمينين، ولا يجوز تأخيرها إلا إذا كنت عاجز، لأن الله يقول استبقوا الخيرات، من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خيرا. نعم، هل يجوز للمرأة أن تطبخ لزوجها الأكل؟ وما هي؟ نعم يجوز لها وتؤجر عليه. وما هي واجباتها الشرعية؟ الرجل يعمل كل عمل خارج البيت، والمرأة تعمل كل الأعمال داخل البيت، هذا هو. فإن كان هناك مشاحة فالمرأة تطيع زوجها في نفسها، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تدخل بيته من لا يريد، وهو يطعمها ويسقيها ويسكنها ويلبسها، ولا يقبح ولا يضرب ضرب غير مبرح، ولا يضرب إلا على شيء يضرب عليه. لكن المرأة الزوج يعطيها أشياء كثيرة لا تجب عليه، وهي تقوم بأشياء لا تجب عليها، فينبغي أن يكون بين الزوجين مكارمة لا مكايسة. نعم، إذا طبخ الزوجة لزوجها هذا فيه الأجر وطيب، لكن العلماء يقول لا يجب عليها لأنها اسمها زوجة لا تسمى خادم. الزوجة تطيع الزوج، أما الطبخ والغسل هذا لا يجب على الزوجة، فإن عملته فهذا طيب، وإن لم تعمله هي لا يجب عليها، تطيع الزوج في نفسها، تطيعه في نفسها، تعالي نامي تعالي جلسي تعالي، يعني ولا تخرج إلا بإذنه. لكن هذه الأمور مبنية على إيش؟ المكارمة. الزوج يعطي للزوجة مال ويعطيها أشياء زائدة على المطلوب، وهي أيضا تقوم بخدمة زائدة على الواجب، وكل منهم يكرم الثاني، فإن جاءت المشاحة يكون القضية مشكلة. نعم، يقول يا شيخ أليس إذا تداخل النهي والتعارض ما هو تداخل يقدم النهي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر، وأمر أن يجلس الإنسان حتى يصلي ركعتين، أليس الأولى تقديم النهي؟ هذا جانب من الخلاف يا أخي، في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شخصا صلى ركعتين بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، قال له الصبح أربعا الصبح تصليه أربعا؟ قال لا، وإنما عاجلتني الفريضة قبل أن نصلي الرغيبة المرغب فيها ركعتي الفجر، فسكت عنه. والحديث في سنن أبي داود. وورد أنه قال يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين أو أن يصلي، وساعة من ليل أو نهار يدخل فيها بعد الفجر وبعد العصر. إذن أنت تأخذ لجانب من الدليل وتترك جانب آخر، لكن الصلاة بعد الفجر لا غبار عليها، ومن أخرها إلى طلوع الشمس وإباحة النفل لا غبار عليها، وطالب العلم بالخيار. والشافعي قال ذوات الأسباب خارجة عن النهي، قال يجمع بين هذا أن ذوات الأسباب خارجة عن النهي، فمن صلى فله دليل ومن جلس فله دليل، والأمر سهل. نعم. في تفسير الحسن البصري يقول إن صلاة الخوف ركعة واحدة، فهل في جميع الصلوات؟ لا، صلاة الخوف تصلى أربعة وتصلى ثلاثة وتصلى ركعتين وتصلى ركعة واحدة، وكل الروايات في صلاة الخوف صحيحة. لذلك ليس عليكم جراح أن تقصروا من الصلاة، قالوا من عددها، وبعضهم قال من هيئتها، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. أنت تقول الله أكبر وفي يدك السيف وتضرب وتقول الله أكبر وتضرب وأنت تصلي، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، راكب تضرب وتصلي ركعة، وأنت ماشي تومي برأسك وتطعن. ديننا دين السماحة، دين السهالة، دين اليسر، دين التآلف، دين التعاون. ولكن المسلمون الآن مثل المحامي الفاشل. المحامي إذا كان غبيا إذا أخذ أي قضية يضيعها على صاحبها، لو كانت القضية 100% حق والمحامي غبي يضيعها. المسلمون الآن بالنسبة للإسلام مثل المحامي المفاسد، يجفل الناس عن الإسلام بأخلاقهم، وهذا لا ينبغي. ينبغي للمسلم أن يكون سببا في تحبيب الناس للإسلام وفي إظهار جمال الإسلام في حياته. ولذلك ما رأيت شيئا أنفع في هذه الأيام من القدوة الحسنة. القدوة القدوة القدوة، ننظر نظرة المسلم، نمشي مشية المسلم، نسلم سلام المسلم، نسافر سفر المسلم، كل أعمالنا تكون إيش؟ على الإسلام. فعند ذلك إذا رآنا الناس أحبوا الإسلام ودخلوا فيه. هذا الدين دين عملاق، ولذلك هو يضرب وكل ما ضرب يقوى. ولذلك ينبغي أن نحسن إلى الناس، نحسن إلى الطيب لأنه طيب، ونحسن إلى البطال لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسان. نرجو الله أن يجعلنا وإياكم من المحسنين. خلاص.